فلا يجوز كما لا يجوز الجمع الحقيقة والمجاز. فالاستقرار هنا شامل لسقوط اعتباره من حيث انه يصير في حكم العالم لوجود الانطلاق منه وكذا. احنا لو عممنا قاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما دخل فيها هذا ايضا ما جاز لعذر بطل بزواج. فالعذر هنا هو المبيح للشيء. طب زال العذر زال الايه؟ زال الاباحة. نعم. ومن فروع هذه القاعدة مهمة الأشياء المتيمم إذا وجد الماء وقضى على استعماله بطل تيممه، فإن كان العجز عن الماء بتقديمه بطل تيممه بالقدرة على الماء، وإن كان المرض بطل بشفائه وبرده، وإن كان ببرد بطل بزواله. فمن لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خرجه إذا زالت الحكة والجرب. والنوم في الصلاة إذا قدر على القيام إلى دماءه، والنومي إذا قدر على القراءة، والعاري إذا وجد ثوبا يستر عورته، لأن القيام والقراءة والستر فرض على القادر عليها والسكوت ثانيا للعبد وقد زاد. ومنها المعتاد عن وفاة الأشياء يجب عليه المخز بذاتها المعتادة تجي إلى تمام عدتها، لكن إذا لم تجد نفقة مرتبة في الخروج لكسب عيشها جاز خروجها. فمتى حصل لها مال تستغنق عن الخروج أو وجد من ينفق عليها وجد أو عن وجد من ينفق عليها فقد زال العذر فليس لها الخروج. وهذا خرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية. أيوه طبعا كل عارض هو حتى أنواع عوارض أهلية على أنها أشياء تقبل أن تأتي وتزول تجيء وتروح. يعني مثلا السفينة لو اكتسب صلاحا يظل الحجر عليه ولا ينقطع الحجر عليه. طيب يدخل في هذا الباب لو أن المرأة تزوجت وفقدت حضانتها لابنها الصغير ثم طلقت تعود إليها الحضانة ولا لا تعود؟ أنت أحق به مالا. طيب الآن وقع النكاح وتزوجت فقد حقها في الحضانة فطلقت يعود الحق إليها ولا لا؟ بمقتضى هذه القاعدة يعود الحق لها في حضانة طفلها يعني صاحبة الحق الأول فيه. والعذر الذي أسقط حقها في الحضانة زاد يبقى يعود حقها في الحضانة مرة ثانية. لا هو ما نقدرش نحدده بوقت معين، ولكن هم يحددونه بمسألة الاستغناء عن أمه والقيام بنفسه وشؤونه، لأن هو ده معنى الحضانة، القيام على الصغير يعني تنظيفه وشؤونه التي تقوم بها النساء يعني. ما زال محل الحرام طالما انه سن الحرام. يعني انه مثلا تزوجت هو بسنة مثلا وكل قد هو بسنة ونصف او سنتين تعود يعود لها الحق مرة ثانية باعتبار انما جاز العذر بطل لزواجه او هي عموم القاعدة اللي احنا بناخدها من الحكم يدور مع علته وجودا وعدا. لأن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن فقد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فضلت المسألة على السرعة والفقر، ولا سيما وإن المخالف يستدل بآية ولا تبطل أعمال هو ده دليله في المسألة. وقلنا يتجد محل الاستدلال بالمرأة، لكنها مسألة خلافية، مسألة خلافية باعتبار ان هو دخل الصلاة بما يستطيع، هو يستطيع الان ايه او المتعين عليه ان يدخل الصلاة هو ايه متيمم، فدخل بيحب الطهارتين فأتى بشرط الصلاة اللي هو صلاة الغيب صرور ده حجة القائلين بأنه يمضي ويستكمل الصلاة ده. لكن البعض الآخر بيقول لك أن ده يعني وسبب اختلاف المسألة اختلافهم الأول في مسألة هل التيمم رافع للحدث ولا رافع مؤقت ولا غير رافع أصلا ولكن رخصة. فلو قلنا أن هو رافع مؤقت هو ده أرجح الأقوال يعني يبقى خلاص مثل أي ناقض يرد على الوضوء. لو كنا رافع الكلية خلاص يبقى القول الأولاني هو اللي ماشي ويستمر الصلاة لأنه دخل الصلاة بكل شروط. لو كنا لا يرفع الحدث أصلا يبقى خلاص يبقى أولى إن هو يخرج من الصلاة. طبعا هنا يعني عكس هذه القاعدة لا أظن وتعرض لها اللي هو إذا زال المانع عاد الممنوع. القرية هي ما جاز لعذر بطل بزواله. لا عكسها إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم نظن شيء مثل بسيطة كيف تتكلم بخاش ما أحبش الأيام هل أحنا أقولها وإذا جاءت خلاص ما جاءت شيء على الممنوع. ومعنى ذلك إذا لم يحصل حكم ما لوجود مانع من حصوله فإذا زال هذا المانع منع حصول الحكم زال هذا المنع الذي منع الذي إذا زال هذا المنع الذي منع حصول الحكم حصل وثبت هذا الحكم مثاله لو أوصى لوارث فالوصية غير نافذ ولا لا ليه لوجود المانع اللي هو الوصية لوارث. فإذا زال هذا المانع من الموصى له الوارث وهو كونه وارثا فإن الوصية تنفذ. زي ايه؟ لو أوصى لأخيه مات وليس عنده أبناء ابنه ايه أخوه ايه طيب احنا رزق ولد الأول كان المنع موجود كان أخوه الآن أصبح أخيه أو أصبح أخوه ليس جواز ببدل المال إذا يرث ولا يرث مفيش فرق بين الوصية أصلها باطلة. لا الوصية باطلة لوجود إيه؟ مال. فالمنع ده زال يبقى على أصل مشروعيتها وهي جواز الوصية. واحد وصى لأخيه وكان هذا الرجل لا فرع له يلف وصل اخوه وهو ليس عنده اولاد ثم رزق بولد بعد الوصيه تنفذ الوصيه ولا لا تنفذ؟ ليه؟ هيحجبه مرارا لكن هيخلع وصيه ده هو شو بقى حل له الوصيه هو حل ليه الوصية لوجود الولد حل سبب ايه الوصية حزنا من الميراث ولكن حلت له الوصية هو مش وارث خلاص. انا اقول ان اصل منشأ الوصية فيه مانع من تنفيذه انما الوصيه اصلها ايه؟ اصلها ممكن انا اقول لك مضيه على خاطر فوضات. يعني هو وصله لما كان ايه؟ واحد. يبقى الوصيه بطل. لا بس مش بطل. الوصيه اصلها مشروع. ولكن يحول دون تنفيذها انه ايه؟ وارث. يبقى هنا المسبب لم يترتب على السبب لوجود مانع. انما السبب القائم ولا لا؟ السبب القائم اللي هو الوصية نفسها. فالسبب هو الاصل في وجود الايه؟ او في ترتب المسبب عليه. فاكرين كلام ده ولا لا؟ لما نتكلم في السبب نقول عندنا الاحكام الوضعية. سبب اصل. وشرط مكمل ومانع اكثر تكميل. لا تكتبهم كده. فيبقى عندنا اذا وجد السبب يتوفر الشرط وانتهى المانع ترتب الايه؟ المسبب. المسبب سواء كان صحة او فساد او الى اخره. طيب يبقى الاصل عندنا الايه؟ اللي نصب به الحكم او علف عليه الحكم هو ايه؟ هو السبب. السبب موجود اللي هو الوصيه. لكن يمنع من تنفيذها الان انه ايه؟ الوصف القائم بالموصى له وهو انه وارث. طيب الوصف ده اصبح مش وارث. يبقى السبب قائم لان المنع ده. واحد عنده راس مال. بلغ نصاب تجب عليه الزكاة ولا لا؟ طب وعليه دين؟ ها؟ والدين ده يستغرق النصاب او ينزل بيه عن القدر المحدد شرعا. طب لو خلاص فات الدين السنوية وبقى عنده زيادة على الايه؟ النصاب هيخص يبقى زال المانع عاد الايه؟ المانع. نعم. انا بتكلم بنقول المساواه ليه ممكن يكون هنا هو سد الدين وباقي معاه اكثر من النصاب هيسال برضه في السنه دي برضه هيطمن واضح انما نقول مطلق الدين يمنع لا وخلاص اصبح مش بداه لما سد الدين يبقى خرج على البحر اذا كان نصابا او زاد على الايه النصاب واحد كده نعم هي الظاهر والله اعلم برضه ضمن قاعده ان الحكم يدور على علته وجود الوعد هو علة منعه من الوصية ايه؟ انه وارث. طيب العلة دي انتهت. لوجود حاجب له. خلاص يبقى الحكم يرجع ليه؟ هي دي نفس القضية بقى اللي احنا كنا قلناها في مسألة اذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة ثم طلق الطلاق دائما عاد حقها في الحضانة لزوال المانع. نعم. لو وجد المشتري لا هي في العكس لان ده مش عذر ده كان مانع ده كان مانع لو وجد او لو نعم اصل الظلمه هي في رضعه مده الرضعه هي زوجه هي زوجه زوجه شرعا وعرفا لانه من حقه ان يرجعها في اي وقت حتى دون الرضا اليه. لا هي الان المانع انها مزوجه. مزوجه من مين مش خبيطه. هو متزوجه ولا مش متزوجه؟ لو وجد المشتري مثال يعني مثال اخر لو وجد المشتري بما اشتراه عيبا قديما كان له رده على بائعه ولكن لو حدث فيه عند المشتري عيب اخر امتنع الرد بسبب العيب الحادث غير انه اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد يعني هو اشترى سيارة مثلا مغير ربع ولم يعلم الا بعد ما ايه اشترى لكنه كان في الوقت ده صندوق الفلوس كان قائم عيب قديم وعيب قديم اشتراها دي وعيب جديد حصل لها وهي عنده. طب صلح العيب الجديد اللي حصل عنده يلحقوا ايه يرضاه العيب. لا سواء على شرط البراءة او بدون شرط البراءة لان غضب العيب ثابت له لا سيما ان يكون عيب غير ظاهر او معلوم هو من حقه يرد مش هذا يعني. ولا يزال العيب الحديد الجديد يكثر الغش من القديم ولا يمكن ذلك ممكن ولا يمكن ذلك لو اعترف به اعتبار القضية الان ان في بعض العيوب يتفق عليه بمعنى ايه ان ده عيب حادث او ممكن يكون حادث او قديم يعني يحصل في الاشتباه فاذا حصل في الاشتباه يبقى لابد من الاقرار الاول فيه اما اذا فطر بالفعل ان هو عيب قديم ووجد عيب حديث حادث يصعب اصلاحه مثلا يبين الحل ايه انه ياخد فرق ما بين السلعة وهي سليمة وهي معنى لكن ده امتى ان يكون العيب القديم عيب مشهور لا يماري فيه اللي هو الباقي الاول لكن مسألة ممكن ان يكون قديم وممكن يكون جديد مش قادرين حد بالضبط حصل امتى عندئذ لو اعترف البائع بوجود هذا العيب لما باعها يبقى يلزمه هنا الايه الرد لهذا العيب او قبول هذه السلعه بهذا العيب لكن ما اعترفش خلاص ماشي. قاعدة الحادث تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة المراد بالحادث هنا ما كان دون الضرورة لأن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاث الأولى الضرورة ويبلغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع عنه هلك أو فار وهذا يبيح تناول الحرام كما فصل في قاعدة سابقة الثانية الحاجة ويبلغ الإنسان حدا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جلد ومشقة فهذا لا يبيح الحرام ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطرة في الصرف الثالثة الكمالية أو التحسينية وهي ما يقصد من فعله نوع من الترفه وزيادة في لين العيش وما عدا ذلك فوزينة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع فإذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد ترك بخلاف الضرورة لأن مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك من فروع هذه إذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجله يعني الناس يحتاجون إلى شق ترعة لري أراضي أو إصام ماء أو إلى آخره كان شق هذه الترعة لا يمكن إلا بحجم بعض البنيه فهو واحد ممكن يقول لك هنا إن بنيه كانت حاجة ضرورة لأنه ممكن يعملوا مثلا ماكينات رفع ماء او يلفوا بالترعة بحيث ان تكون ايه طويلة بعض الشيء او نحو ذلك نقول ليه الضرورة هنا او الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة نفترض الان زي ما قلنا ان فيه نار في بيت ولا يمكن اطفاء هذه النار الا بهدم البيت المجاور او المناصر لان لو بقي هذا البيت قائما لا اشتعل الحرس في البلد كلها هذه تتحكم يعني رجل الآن مثلا مريض ويخشى من مرضه ان هو يأتي على حياته احنا بنقول له ضرورة في التداوي والتداوي داخل في باب الايه هذه الحاجة مش باب الضروريات، ولكن نفترض ان هذا المرض هو لا يصبر عليه وقد يقود الى السخط والجدع وقد يقود الى مرض اكبر، او يعني يستشري المرض في بدن، يبقى هنا منزلها منزلة الايه؟ منزلة الضرورة، ونقول له تعامل معها معاملة الضرورة، يلزمك انك تعمل كذا وكذا وعند اذن تدخل في باب الايه؟ الضرورية وهكذا. واضح؟ ولكن الحاجة، ده الكلام اللي انت بتعيد، لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه، يعني هنا بتبقى رخصة تنزل منزلة الضرورة، يعني تاخد حكمه، ولكن لا يلزم ان تكون مثلها من كل وجه، له انه يرخص ويعمل اللي بيعمله المضطر، انما لو صبر وما عمل شيء هو مأجور. واضح؟ بخلاف الضرورة، يبقى الفرق بينهم ايه؟ ان الضرورة ملزمة بالفعل، اما هذه هي رخصة، ان شئت فعلتها وان شئت تركتها. لان مبنى الضرورة على لزوم، هذا الكلام واضح اهو، لان مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه، يبقى الضرورة فيها ايه؟ الزام، اما الحاجة ففيها ترخيص. يا ابراهيم منزلة الضرورة عامة كانت او قط، يعني ما انا بقول لك اهو ان الضرورة ملزمة، مقتضى الضرورة ملزم، اما الحاجة تاخد حكمها وان لم تكن ملزمة فهي رخصة. ما هو بقول لك ايه؟ ان لكن الحاجة او بيفرق اهو، لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يفعل العبد تركه بخلاف الضرورة، لو تركه مفيش عليه مشكلة، فعله برضه مفيش مشكلة، انما في الضرورة لازم يفعله، لان مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه. فالفرق بين الاثنين هي وان نزلت منزلتها الا انها ايه؟ ليست في كامل حكمها وصفها. الضرورة لها وصفها ولها حكمها الملزم، انما الثانية خدت حكمها من باب الترخيص، من باب التسهيل، من باب رفع الحرج والضير، انما لو ترك مش ليس مأزورا. واضح كده؟ طيب. مثلا شخص من الحرج فلا يوجد طريق له. نعم. يلزمنا ان نؤتي له طريق، ولا ممكن نقول هذا الحاجة ويجب عليه ان يبيع هذا الارض لجواره؟ لا، هنا لا يلزم ببيعها، ولكن يلزم هو وغيره بايجاد طريق له. هو يجد الارض في مكان اخر ويبيع هذا المكان لاجاره؟ لا يلزم بذلك، لأن صاحب الملك حق الناس في التصرف. من فروع هذه القاعدة وأمثلتها مشروعية التجارة والجعالة والجعالة والحوالة والحوالة والسلم جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة، لأن التجارة والسلم بيع معدوم وبيع معدوم باطل، ولكنه جوز هنا لحاجة الناس، والجعالة فيها جهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين وممنوع، ولكنه جوز هنا لعموم الحاجة. واضح الكلام ولا؟ الأول الإجارة، أنت بتستأجر واحد بمبلغ معين، ولكن هل أنت تعرف قدر الجهد أو العمل اللي هينجزه ولا لأ؟ عارفه؟ ففي جهالة في أحد الطرفين، يعني الآن مثلا الناس اللي بتجمع قطط، أنا ممكن لما أكون مديله 10 جنيه ومتخيل إن هيجيب خط طوار الأرض، طبعا عند انتش على الحاجة ولا عادش عشان بكمال يعني هو مش بقدره على ان هو تظن قد ينجز عملا ما وقد لا ينجز ولا لا. يبقى اذا هنا العمل متفاوت وبالتالي في نوع من الجهاد والمفروض ان يكون في تماثل بين الاجر والعمل لكن العمل ده انا ما اعرفوش ما اقدرش احدده. ماشي مسألة الايجار على الرضاع مثلا فانا بقى اجر على ايه عارف لبن المرأة ده كتير ولا شوية دسم ولا مش دسم صالح الصفر ولا غير صالح ايضا فيها نوع من الايه ولكن جوز الحال وهكذا. مسألة الايه الحوالة او الحوالة الحوالة ان انت بتقول له يا محمد حولت دينك او حولت دينك على زيد بن الناس وزيد يقول له قبل فهنا الاصل ان ده كأنه بيع دين بدين لان انا ممكن يكون مثلا ليا مال عند دكتور اسامة او ليا حق عند دكتور اسامة واقول لك يا محمد استوفي حقك من دكتور اسامة والدكتور اسامة قال خلاص ماشي انا موافق طب هو دين بدين الدين اللي عليا انا خلصت الدين برضه ليا عند ايه عند واحد تاني وده منهي عنه ولكن هنا لتسهيل مصالح الناس وتنشيط امورهم وبيحتاج وهكذا مسألة السلم قلنا قبل كده لمصلحة الطرفين وهكذا ولذلك اكثر هذه الاشياء تأتي في باب الترخيص او في باب الرخص او ما جاء على خلاف القيم او على خلاف المصر للحاجة زي بيع العراية وغيرها ما هو ذكره بعد كده ومنها جواز الاستثمار وعقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئا مثل ان يكون لصانع خياط مثلا اصنع لي ثوبا او خط لي ثوبا من هذا القماش بهذه الصفة وبهذا الثمن فيصح او يقول لمقاول ابن لي بيتا على هذا المخطط. ومنها ضمان الدواء وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع جوز على خلاف القياس للزيادة من المفروض به بالحاجة يعني هو يقول له اي حاجة يأثر فيها انا مسؤول عنها طبعا هو مش عارف هيأثر في ايه هيأثر في 10 ولا في 100 ولا في 20 يقول له يا فلان اللي طلبوا منك فلان اعمله له واي حاجة يأثر فيها انا الاسد ده هو نوع من الضمان يعني لكن مجهود ولا مش مجهود مجهود انا ما هوش عارف هيأثر في ايه انما خلاص اصبح نوع من الضمان كما لو انه ضمره في 100 جنيه معروف جعل ان يجعل له شيء معين في مقابل هي قريبة من الحوالة ولكن ده بيكون جعل غالبا ما بيكون ثوب في المتاع ولا حاجة لا حرف المطلب ورطة في الزواج شرط قال لا حاجة في لا عملنا ضرورة عملنا ضرورة عملنا ضرورة انت بتنزلها من زيت الضرورة عشان ترخص على سبيل الانزال يعني ضرورة في دواء على سبيل الانزال لو قلت في ضرورة يبقى جزء يعني كده النهارده مثلا انت بتقول ايه المرأة مثلا عشان تكشف لابد يتكشف جزء من بدنها امام طبيب فده ايه لو قلت لا حاجة في تداوي يبقى انت لغيت الحاجة كمان معنى ان انت لغيت الحاجة يبقى لا يجوز ان تكشف الجزء ايه انما تقول لا ضرورة يعني يجوز لكن دون ايجاب عكس الضرورة ان لازم ياكل من الميت عشان يعيش او يشرب من الكذا علشان يحفظ حياته او نحو ذلك لا ضرورة في دواء ان مفيش الزام بان انت تتداوي حط وان انت تستبيح لاجل هذا التداوي ما حرم الله عز وجل لا ضرورة في تداوي يعني لا يلزمك ان تستبيح ما حرم الله لاجل التداوي كان هكذا واضح انما لما نقول لا حاجة يبقى انت لغيت حتى ان هو الترخص اللي ممكن يترخصه انت لغيت الضرورة لكن ما لغيتش الحاجة وهنا تيجي بقى قاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الايه الضرورة يبقى هذه الحاجة تبيح لها ان هي تكشف ولكن لا يلزمها ان هي تكشف عرفت الفرق الوقتي ان انت لما تقول لا ضرورة في تداول يعني لا الزام لها بتناول هذا المحظور او بتعلى هذا المحظور. انما لما نقول بقى لا حاجة يبقى انت لغيت الحاجة تمام. نقول ضرورة يعني لا لا مش احنا كده. لا ضرورة في تداوي يعني لا يلزم النزول على مقتضى هذا الامر الذي يكشف. ايوه لا ضرورة يعني لا يلزم ارتكاب المحظور لاجل هذا المرض. لكن يسوق له الكتاب اللي هو ايه من باب الحاجة نزل منزلة الكتاب. شوف ما يسمى صعب دائما وقتا نجيب له كان جانا ما أتم بكل الشيء اسمه لا تعملها عن عمد إنما تكت مكيدة لسه هو مات نفس صلم على الفور هو مات على الفور لكن أجاب الله عز وجل فعل الأثر السم بقي معه حتى مات لا ما فيش من الأصل الأصل إباحة ده الكراهة ما فيش أي أصل أبدا ممكن أنت تقول عليه إن هو المنع إلى الدليل فين الدليل ده هو الأصل الإباحة أنت لا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل باعتبار إما إنها إباحة عقلية أو إباحة شرعية إباحة عقلية اللي هي إيه البراءة الأصلية أو إباحة شرعية بدليل إنما السنة هجيب لها منين دلوقتي عشان تقصد إحنا قلنا مثلا أصل الكره التحريم بأدلة يعني مثلا أصل في العبادة المال بيه من عند عمل ليس عليها أمرنا فهو أراد ابترعوا ولا تبترعوا ونحوه قلنا الأصل في الأبضاع والذبائح الحرمة لأن الأبضاع لا تستباح إلا بشروط وكذلك اللحوم لا تستباح إلا بتزكيه يبقى الأصل كان حرم من هذا لأن في شروط على أو شروط لتناولها فدي الأدلة لما الأصل عندنا تباح طبعا من الأبضاع الشروط وضعها طيب إن شئت تخليل التخليل كده الإباح لا اللي هو احنا الوقت عندنا كلام الاصل ايه اما اباحة عقلية او اباحة شرعية فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان شئت تبرك وان شئت دعوتي يبقى تخيير او ان شئت دعوته يبقى ايه تخيير مع قول تداوى عباد الله يبقى هنا نقول الامر انصرف من الوجوب الى الاستحباب او هنا لو هنقول بقاعدة التخليق بين المستحب والمندوب هنقول للناس باعتبار ان مصلحته عائلة على المكلف بخلاف المستحب بيكون على مصلحته عائلة على الشخص ده اللي بيرقوا بينا ده لا لا لا لا لا اي المشكلة هو في الدين ما هو مفيش ما انزل الله داء الا انزل له دواء عالم هو العالم لا يعني لا يلزمك ان انت تفعل هذا الشيء بعينه ولو كان محظورا لا لا ان انت تختار نوع معين لا الكلام ده فيه المحظور يعني احنا لما جينا نقول مثلا استعملنا القاعدة دي فيه لما جينا نتكلم على مسألة دعوة نجاسة بول الإبل فقلنا ازاي تبقى نجسة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشربها قالوا الان ده من باب التداوي قلنا لا ضرورة في التداوي لو كان محظورا ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بتناوله لانه ايه لا ضرورة في التداوي والضرورة هي التي تمحي المحظور فقط بتناول هذا المحظور اللي تبيح الضرورة احنا ضربنا مثال بالمرأة كشف عورة المرأة محظور ولا مش محظور شرب البول الابل لو كان نجسا محظور ولا مش محظور احنا لما نقول لا ضرورة في تداوي اي لا يلزم تناول هذا المحظور ولا الاصل ايه خلال اول سبب انت قاعدة لا ضرورة افهمها ازاي هو المهم فهم القاعدة لا ضرورة في تداون يعني ايه الضرورة بتباح ايه بتباح المحظور يبقى نفهم لا ضرورة في تداون اي لا يحل له تناول المحظور لاجل التداون كويس كده طيب لما نيجي القاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة، اذا احنا نفينا الضرورة في باب التداول لكن بقيت بايه؟ بقيت الحاجة، فالحاجة اضفت لنا ان هذا المحظور يجوز استعماله لاجل الحاجة ولا يلزم استعماله، بخلاف لو كان ضرورة كان لازم استعماله. ليه؟ لأن الآن ده هو يحقق بشغل الأبوية ماشي. ف... هي الحاجة اللي تبوح المحظور أصلا. لا احنا بنتكلم وقت عالم فراد فرق محظور. كلامنا بيقول ايه؟ ان احنا اوردناها في باب اضطراب نجاسة بول الإبل، كيف أمره صلى الله عليه وسلم بشربها وهي نجسة؟ التاني يقول لك علشان دي ضرورة، عشان دي تداول. احنا قلنا لا ضرورة في تداول، يعني لا ضرورة ايه؟ تبيح هذا المحظور، فلو كان محظورا ما أمره صلى الله عليه وسلم به، لأنه لا ضرورة فيه تداول. كويس؟ هذا من جهة. من جهة أخرى إن ده لا يتعين طريقا للتداول، لأن قد يكون هناك وسائل أخرى يتم العلاج به، وعندئذ لما نيجي نطبق قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني لو غلقت الأبواب ولا يوجد إلا هذا الباب فقط، يبقى يحصل الترخص دون الإلزام. ما هو معنى ان انا قلت لا ضرورة يبقى ايه؟ في تلازم بين الضرورة والمحظور، لان الضرورة هي اللي بتوح المحظور. يبقى انا ايوه احنا مناش لا الأول المحظور بتتفاوت درجاته ولا لا؟ بتتفاوت درجاته. فاحنا بنقول عندنا محظور لا تبيح إلا ضرورة. ليه؟ لأنه لو لم يتناول هذا المحظور أضيع ضروريا من ضروريات الدين اللي جاء الدين بحفظه. مش كده؟ طيب الحاجة أدنى من الضرورة، أدنى من الضرورة، فهنا بيترخص فيها لا يلزم بها والتداول الحديث، والتداول الحديث. لكن احيانا قد يصل الى الضرورة زي ما الدكتور اسامة قال، انه لو ما عشربش كذا او ما اقطعش ايده او ما تبنجش هيحصل كده وكده وكده، يبقى ممكن تاخد حكم الايه؟ الضرورة لتعين هذا الشيء طريقا للعلاج، ما فيش غيره. اما في مسألة الابل فممكن الحمى يبقى لها اكثر من طريق للتداول، ما يلزم في شرب ايه؟ بول الابل. واضح كده؟ ولا لسه غلط؟ اتخذنا ضرورة من هو يعني هو مثلا خلاص ايه ونسمع ايوه اي قاعدة في الدنيا الناس تتلقات من قاعدة فقهية لو تعين مثلا الدواء انت بتطلق الوقت للقاعدة، لكن بعد كده اذا تعين خلاص دخل في باب الضرورة، دخل في باب الضرورة زي الاكل والشرب. هو الاكل والشرب بيعتبروه ضرورة ليه؟ لان جرت العادة او الكل يقطع بانه ان لم يأكل ولم يشرب هيموت، فاصبحت في حكم المسلمات. طب لو اصبح فعلا النهاردة في علاج في حكم المسلمات، لو ما خدوش هيبقى زي اللي ما بيأكلش وما بيشربش، يبقى ايه؟ هياخد حكم، هياخد حكم بس كده. لا انت احنا نفهمها ايه؟ اصلا انا بقولك انت الوقت لو قلت لا حاجة في تداوي يبقى انت لغيت حتى الرخصة، وجعلت ان الاصل في التداول تحقق الكراهة، انما هو نفى الاعلى وترك ايه؟ الادنى مجال ممكن ان انت تتحرك فيه اللي هي بقى الحاجة، بقاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة، بس ده تتفاوت مع مين؟ مع نوع الدواء ومع طبيعة المتداوى. ان ممكن واحد يتحمل والتاني ما يتحملش. ممكن علاج انت كدكتور تقول هو ده لا ما فيش غيره، واحد تاني يقول لك لا ده كده، وممكن الكل يجمع ان هو ده. زي ما قلنا مثلا موضوع الرابو اللي انت بتتكلم عليه ده، او موضوع مثلا الانسولين بالنسبه لمرضى السكر او غيره، خلاص ده اصبح زيه زي يدخل بقى يرتقي الى حكم الضروره في كل ما يتعلق بها من احكام. واضح كده؟ في حاجه ولا لا؟ طبعا جواز عقد الاستطاعه احنا اتكلمنا فيها خلاص. هو في بعض امثله كنت انا ذكرها هنا، مساله استئجار المرضى انا اتكلمت فيها، مسألة استئجار السمسار يعني لو على ان له في كل 100 كذا القياس يمنعه، لان هو يستحق اجره الايه؟ اجره ال 100. هو واحد انا توكلته ان يبيع لي سلعه معينه، المفروض اقول له ايه؟ ليك 10 قروش، لو بعتها لك 10 قروش، انما لما اقول له ما زاد على 100 فهو لك، ممكن ما يزيدش عن ال 100، يبقى كده ضاع او ضاع كفر، لكنه جاز لايه؟ لاجل الحاجه. وترشيط الناس ان يعني يرزق بعضهم ببعض يعني. مساله الوصيه، المفروض ان الوصيه ايه؟ تمليك مضاف الى ما بعد الموت، وهو بعد الموت ما معايا ولا لا؟ يعني الوصيه واحد بيقول له اما موت يبقى خد كذا. طيب التمليكات لا تقبل الاضافه الى كذا، ولكن المفروض ان بملكه يعني الان فيها قبض، وفي نفس الوقت بعد الموت هو لا يملك، بتنتقل ملكيته لمين؟ للورث، لكن ابيحت للمصلحه. ان هو عايز يوصي اليتيم، عايز يوصي المسجد، عايز يوقف بعض مال او الى اخره، قد يكون مش متيسر له ان هو يدفع الان شيء نقدي فيبقى يوصي به ولاده يدفعوه بعد منه او نحو ذلك. فيعني ابيحت للمصلحه ايضا او للاجل.